إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالذكر هو لب الطاعات وجوهر العبادات، هو أساس كثير من الفرائض والشعائر الظاهرة، يكون قبلها تهيئة لأدائها، ويكون معها كجزء من أعمالها وأركانها، ويكون بعد الفراغ منها ختاما له. فالصلاة مثلا يسبقها الذكر بالنداء، وكذا بترديده، وذكر المضي إلى المسجد، وذكر دخول المسجد، وذلك لتكون مع الله وتتهيأ للدخول عليه في الصلاة. وكذا في الصيام، فإن الله تعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والحج مبدأه ذكر الله وإعلان التوحيد والاستجابة لرب الأرض والسماوات، والطواف والسعي ذكر وتكبير وتهليل، ورمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله جل وعلا، وختام الحج وصية بالذكر. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي الجهاد أمر بالذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على إطلاق الدعاء على الذكر الأعم من معنى دعاء المسألة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. وفي روض للبخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول الحديث. وقد بين هذا أهل العلم، فقال حسين بن حسن المروزي: سألت ابن عيينة عن الحديث الذي فيه أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال: هو ذكر وليس فيه دعاء. والحديث أخرجه أحمد وضعفه الألباني. قال: وقال أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان: أذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. قال سفيان: فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال، فكيف بالخالق العظيم؟ قال الخطابي: إن الداعية يفتتح دعاءه بالثناء على الله سبحانه ويقدمه أمام مسألته، فسمي الثناء دعاء إذ كان مقدمة له وذريعة إليه، على مذهبهم في تسمية الشيء باسم سببه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كل واحد من الدعاء والذكر

بين فضيلة الشيء في نفسه وفضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه، ويوضع كل شيء موضعه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما، سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمه الله: فكيف والثياب ما تزال دنسة؟ وهنا مبحث يحتاج إليه الإنسان عند الأخذ بالأذكار، وهو: كيف يكون العمل إذا اختلفت الروايات في العدد؟ كل ذكر أو دعاء عددي من نوع واحد جاء به الرواية على نوعين من العدد أو أكثر، فللذاكر أن يأتي بأي عدد ورد به النص، وكلما كانت الرواية أكثر عددا كان أكمل وأفضل. مثاله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. جاء في أذكار الصباح والمساء مرة واحدة وعشر مرات ومئة مرة، فمن قالها مرة واحدة فقد أحسن، ومن قالها عشر مرات فهو أفضل ممن قالها مرة، ومن قالها مئة مرة فهو أفضل منهما. لذلك جاء أجره على التمام، وليس أحد أفضل منه إلا من هلل بهن أكثر منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مئة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فإذا جاءت الروايات على هذا النحو من نوع واحد بما يتعلق بالذكر أو بالدعاء، فلذاكر أن يأتي بأي عدد ورد به النص، وكلما كانت الرواية أكثر عددا فهو أكمل وأفضل، كما دل عليه حديث الصحيحين هذا. ويجب تعظيم اسم الله تعالى، فلا يذكر في مقام اللهو واللعب والمعصية. وبعضهم يبدأ حفلات الرقص والمجون والقلاعة بقراءة شيء من القرآن المجيد أو بذكر أسماء الله الحسنى، وهذا محرم لما فيه من امتهان اسم الله تعالى وعدم تعظيم آياته. فكل محرم أو مكروه من قول أو عمل لا يجوز افتتاحه بشيء من ذكر الله تعالى لما فيه من الامتهان وافتتاح المعصية بالطاعة، وذلك مثل كتابة البسملة أمام الشعر غير الحسن، واستفتاح اللعب المحرم، والرهان المحرم، والبرامج المضلة بالقرآن أو بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وقد وصل الناس في هذا الزمان إلى حد العبث والمجون وعدم المبالاة والتغطية على عقول السذج بمشروعية تلك المحرمات. عن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. قال: إن ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند جيد، وعلق على هذا الأثر الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في كتابه عمدة التفسير، فقال: وهذا الذي قال ابن عمر حق، ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا من ذكر الله تعالى في مواطن فسقهم وفجورهم، وفي الأغاني الداعرة والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليما، وفي قصصهم المفترى الذي يجعلونه الأدب وحده أو يكادون، وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية والابتهالات التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة، حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام. فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. فالعاصي إذا ذكر الله ذكره الله: تذكروني أذكركم، ولكن ويذكر الله جل وعلا في معصيته ويذكره الله تعالى بلعنته حتى يسكت، كما قال ابن عمر رضي الله عنه. ومن أهم ما يتعلق بالذكر معرفة معاني الأذكار، فإذا عرف العبد معاني الأذكار التي يتلفظ بها في يومه وليلته وفي عباداته المختلفة أثر فيه الذكر تأثيرا بالغا، فجعل منه عبدا خاشعا مخبتا لله جل وعلا، لأن القلب سيستحضر معاني ما يقول فيزداد تعلقا بربه ومعبوده وينتفع بالذكر أعظم الانتفاع. فأفضل الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان، قال ابن القيم رحمه الله: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. فالخشوع في الصلاة مثلا مطلب لكل مسلم، ومما يعين على هذا الخشوع معرفة معاني الأذكار التي نتلفظ بها في الصلاة، حتى يتدبر المصلي ما يتلو من القرآن والذكر فيشعر بلذة الطاعة. أما إذا لم يعرف المصلي معنى ما يقول ولم يتدبره فسيردد كلمات تغيب معانيها عنه، ومن ثم لا يتذوقها ولا يدرك مراميها، وهكذا في سائر العبادات. فمن أهم ما يتعلق بالذكر معرفة معاني الأذكار. وإذا تأملنا في كتب الفقه وشروح الأحاديث لعلمائنا السابقين كالنووي وابن القيم وابن حجر وغيرهم، وجدنا أن كتبهم مليئة بشرح هذه الأذكار ومحاولة معرفة مناسبات ألفاظها ومواقعها. فمثلا لماذا سمي دعاء سيد الاستغفار بهذا الاسم؟ فنجد ابن القيم رحمه الله قد فصل في هذا وأبلع، وما ذلك إلا ليعلم المسلم حين يتلفظ بهذا الذكر معنى ما يقول فيرق قلبه ويشعر بالذلة والانكسار تجاه ربه. ولماذا عند صعود مرتفع نقول الله أكبر، وعند نزول منخفض نقول سبحان الله، ولماذا عند السجود نقول سبحان ربي الأعلى، ولماذا نهينا في السجود عن قراءة القرآن، وهكذا؟ فهذا كله مما يتوجب على العبد أن يعرف معانيه ومراميه، وهذا يؤثر فيه حينئذ التأثير البالغ من الإخلاص لله جل وعلا والخشوع له. وتنوع الأدلة الدالة على فضل الذكر

وأما آداب الدعاء فمنها حضور القلب وترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة وثلث الأخير من الليل ووقت السحر واغتنام الأحوال الشريفة كحال السجود ونزول الغيث. ومن آدابه أن يقوي رجاءه في مولاه ولا يقنط من رحمة الله، وإن تأخرت الإجابة فلا يستبطئ ما سأل، فإن لكل شيء أجلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. ومن آدابه أن تسأل للمؤمنين مع نفسه، قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومن آدابه أن تبدأ بتوحيده كما فعل ذو النون، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ناداه بالتوحيد، ثم نزهه عن النقائص والظلم بالتسبيح، ثم باع على نفسه بالظلم اعترافا واستحقاقا. قال الله سبحانه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومن آدابه إخفاؤه سرا، فلا يسمعه غير من يناديه. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال الحسن رحمه الله: كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا فيما بينهم وبين ربهم. ومن آدابه: إذا سألت الله تعالى في شيء فالزم التضرع والاستكانة، واعزل نفسك عن القدرة والتعاظم. ألا ترى إلى قول يعقوب عليه السلام: إن الحكم إلا لله عليه توكل، وعليه فليتوكل المتوكلون، فتم له ما أراد. وقال يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، أي سميع الدعاء. فتم له أمره حين اعترف بالافتقار وأخرج نفسه من الحول والقوة وفوض الأمر إلى ربه جل وعلا. ومن آدابه أن يكون الداعي على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متذللا متقشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ولو أنه ذكر ودعا على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان ذلك للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ومن آدابه الإلحاح في الدعاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف

سبب لخروج النبات من الأرض، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء. وليس من شرط الاعتراف بالقضاء ألا يحمل سلاحا، وقد قال الله تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فقدر الله الأمر وقدر سببه. ويستحب أن يختم الدعاء بالحمد لله رب العالمين، وكذلك يبدأ به. قال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال النووي رحمه الله لو حلف إنسان لأحمدن الله بمجامع الحمد، ومنهم من قال بأجل التحاميد، فطريقته في بر يمينه أن يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ومعنى يوافي نعمه أن يلاقيها فتحصل معه، ويكافئ بهمزة في آخره أن يساوي مزيد نعمه، ومعناه يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان. ولو حلف لا يثنين على الله أحسن الثناء، فطريق البر بهذا الحلف أن يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وزاد بعضهم في آخره فلك الحمد حتى ترضى. وأما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي محمد كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي حميد الساعدي قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ وعند أبي داود وعلى آل إبراهيم في الموضعين. وأما فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وفي رواية أبي هريرة من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليتا. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. أرمت بفتح الراء وإسكان الميم وفتح التاء المخففة. قال الخطابي أصله أرممت فحذفوا إحدى الميمين وهي لغة لبعض العرب، كما قالوا ظلت أفعل كذا أي ظللت. وقال غير الخطابي إنما هو أرمت بفتح الراء والميم المشددة وإسكان التاء أي أرمت العظام. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أخرجه أحمد والبيهقي. وفي كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال الترمذي حديث حسن. وله عند الترمذي تتمة بلفظ: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال عبد الرحمن: وأظنه قال أو أحدهما أدرك عنده أبواه أو أحدهما الكبر فلم يدخلاه الجنة. في كتاب ابن السني بإسناد جيد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. صححه الألباني في صحيح الجامع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي، فإن الله وكن بي ملكا عند قبري، إذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلانا صلى عليك الساعة. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينسى الصلاة علي خطئ أبواب الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة كتب الله له بها عشر حسنات. وعن سعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه إلا كان عليهم فرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل عليه ثم ادعه. قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي ادع تجب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، عقد بابا في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد منها: الأولى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، الثانية موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت الصلاتان، فصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم دعاء وسؤال، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف، الثالثة موافقة ملائكته فيها، الرابعة حصول عشر صلوات من الله على المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، الخامسة أنه يرفع عشر درجات ويكتب له عشر حسنات ويمحى عنه عشر سيئات، والثامنة أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدم الصلاة والسلام أمامه، أي أمام الدعاء، فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين. التاسعة أنها سبب لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها. العاشرة أنها سبب لغفران الذنوب. الحادية عشرة أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. الثانية عشرة أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الثالثة عشرة أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. الرابعة عشرة أنها سبب لقضاء الحوائج. الخامسة عشرة أنها سبب لصلاة الله على المصلي وسبب لصلاة ملائكته عليه. السادسة عشرة أنها زكاة للمصلي وطهارة له. السابعة عشرة أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته، كما ذكر ذلك الحافظ أبو موسى في كتابه وذكر فيه حديثا. الثامنة عشرة أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، ذكره أبو موسى وذكر فيه أيضا حديثا. التاسعة عشرة أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أي عندما يصلي المصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الأحاديث التي مرت، يكون ذلك سببا لرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه. العشرون أن الصلاة والسلام على المأمون سبب لتذكر العبد ما نسيه. الحادية والعشرون أنها سبب لطيب المجلس وألا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. الثانية والعشرون أنها سبب لنفي الفقر. الثالثة والعشرون أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. الرابعة والعشرون أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة. الخامسة والعشرون أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ويحمد ويثنى عليه فيه ويصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادسة والعشرون أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمد الله والصلاة على رسوله. السابعة والعشرون أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط، وفيه حديث ذكره أبو موسى وغيره. الثامنة والعشرون أنه يخرج بها العبد من الجفاء. التاسعة والعشرون أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض، لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه، والجزاء من جنس العمل، فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك. الثلاثون أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه، لأن المصلي داع ربه أن يبارك عليه وعلى آله، وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه. الحادية والثلاثون أن الصلاة والسلام على المأمون صلى الله عليه وسلم سبب لنيل رحمة الله تعالى له، لأن الرحمة إما بمعنى الصلاة كما قاله طائفة، وإما من لوازمها أو موجباتها على القول الصحيح، فلا بد للمصلي عليه من رحمة تناله. الثانية والثلاثون أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه، وإذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه، والحس شاهد بذلك. انتهى تلخيص ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في بيان فضل الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. والكتاب من أبدع ما كتب في بابه، وقد كسره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على بيان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أوقات الإجابة وأحوالها فمنها الثلث الأخير من الليل، قال الله تعالى عن آل يعقوب: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قيل إنه أخر طلب الاستغفار إلى الثلث الأخير من الليل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. فالثلث الأخير من الليل هو وقت النزول الإلهي، نزول ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجماله وكماله وجلاله إلى سماء الدنيا، وهذا من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة. وكذلك السجود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وقال تعالى: والسجود واقترب. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فهذا من الأماكن والمواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. كذلك في ساعة يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده: قلنا يقللها بزهدها، متفق عليه. وقد اختلف العلماء في هذه الساعة، ساعة الإجابة من يوم الجمعة، فقال قوم إنها عند طلوع الشمس، وقال بعضهم عند الزوال، وقال آخرون مع الأذان، وقيل إذا صعد الخطيب المنبر فأخذ في الخطبة، وقيل إذا قام الناس إلى الصلاة، وقال معظم العلماء إنها بعد العصر. ثم اختلف هؤلاء، فقال بعضهم هي وقت الأصيل، وقال بعضهم آخر ساعات النهار، وهذا القول هو الراجح، أن ساعة الإجابة من يوم الجمعة آخر ساعات النهار. ودليل قول النبي المختار صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 13 يريد ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وكذلك أدبار الصلوات المكتوبات. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وبين الأذان والإقامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء. الحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعند لقاء العدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ليلة القدر فإنها مظنة الخيرات وإجابة الدعوات، مضاعفة الأعمال، وحط الأحمال الثقال، والعمل فيها خير من ألف من مثله في سائرها. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ليس فيها ليلة القدر. وقيل فيها إنها ليلة 27. كان ابن عباس رضي الله عنهما وحبر الأمة وترجمان القرآن كان يختار هذا القول، ويستدل عليه بأن السورة 30 كلمة، والكلمة 27 قوله تعالى يعني في سورة القدر هي الكلمة 27 من 30، هي كلمات السورة، هي قوله سبحانه هي. لكن الأظهر والأقوى أنها لم تحدد، يعني ليلة القدر. دعاء الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم، يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري. الدعاء بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. رواه مسلم في صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكتب. قال: الله أكثر. أخرجه أحمد بإسناد حسن.

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. فإن دعاء المسألة وطلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو طلب دفعه، ومن يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا، والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. وفي كتاب شروط الدعاء وموانع الإجابة، شروط الدعاء خمسة شروط هي الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والثقة بالله مع اليقين بالإجابة، وحضور القلب مع الرغبة والخشوع لله، والعزم مع الجد في الدعاء. وموانع الدعاء ستة هي التوسع في الحرام أكلا وشربا وتغذية، والاستعجال وترك الدعاء، وارتكاب المعاصي والمحرمات، والدعاء بإثم أو قطيعة رحم، والحكمة الربانية، فيعطي السائل أكثر مما سأل. وأما آداب الدعاء فأن يبدأ الداعي والذاكر بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم بذلك، والدعاء في الرخاء والشدة، ولا يدعو على أهله أو ماله أو نفسه أو ولده، ويخفض الصوت بين المخافتة والجهر، ويتضرع إلى الله في الدعاء، ويلح على ربه فيه، ويتوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو بعمل صالح قام به الداعي نفسه لله تعالى، أو يطلب الدعاء له من مسلم صالح حي حاضر قادر، والاعتراف بالذنب والنعمة حال الدعاء، وعدم تكلف السبع فيه، والدعاء ثلاثا، واستقبال القبلة، ورفع الأيدي في الدعاء، والوضوء قبل الدعاء إن تيسر، والبكاء سرا في الدعاء من خشية الله، وإظهار الافتقار إلى الله والشكوى إليه، ولا يعتدي في الدعاء، والتوبة مع رب المظالم، ويدعو لوالديه مع نفسه، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات مع نفسه، ويبدأ بنفسه إذا دعا لغيره، ولا يسأل إلا الله وحده. فأما الأوقات والأحوال التي يجاب فيها الدعاء هي ليلة القدر، دبر الصلوات المكتوبات، جوف الليل الآخر بين الأذان والإقامة، عند النداء للصلوات المكتوبات، وعند إقامة الصلاة، وعند نزول الغيث، وعند زحف الصفوف في سبيل الله، وساعة من الليل، وساعة من يوم الجمعة، وعند شرب ماء زمزم مع النية الصالحة، وفي السحر، وعند الاستيقاظ ليلا، والدعاء بالمأثور، وعند الدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وعند الدعاء في المصيبة بإنا لله وإنا إليه راجعون، وعند الدعاء بعد وفاة الميت بالمأثور، وعند الدعاء في استفتاح الصلاة بالله أكبر كبيرا، وعند الدعاء في استفتاح الصلاة بالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وعند قراءة الفاتحة في الصلاة واستحضار ما يقول فيها، وعند رفع الرأس من الركوع مع الدعاء بالمأثور، وعند التأمين في الصلاة إذا وافق قوله قول الملائكة، وعند قول ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع، وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وعند قولك قبل السلام: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وعند قولك: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، وعند قولك اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وعند دعاء المسلم عقب الوضوء بالمعفور، وعند دعاء الحاج يوم عرفة في عرفة، والدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر وفي شهر رمضان، وعند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، وعند صياح الديك، والدعاء حالة إقبال القلب على الله، والدعاء في عشر ذي الحجة. والأماكن التي تجاب فيها الدعوات هي الدعاء على الصفا والمروة للحاج أو المعتمر، والدعاء داخل الكعبة، ومن دعا أو صلى داخل الحجر فهو من البيت، والدعاء عند رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق للحاج، والدعاء عند المشعر الحرام يوم النحر للحاج، والدعاء في عرفة يوم عرفة للحاج. والدعوات المستجابات منها دعوة المسلم لأخيه لظهر الغيب، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة الصائم، ودعوة الصائم حين يفطر، ودعوة الإمام العادل، ودعوة الولد الصالح لوالديه، ودعوة المستيقظ من النوم إذا دعا بالمأثور، ودعوة المضطر، ودعوة من بات طاهرا على ذكر الله إذا استيقظ، ودعوة من دعا بدعوة ذنون، ودعوة من أصيب بمصيبة إذا دعا بالمأثور، ودعوة من دعا بالاسم الأعظم، ودعوة الولد البار بوالديه، ودعوة الحاج، ودعوة المعتمد، ودعوة الغازي في سبيل الله، ودعوة الذاكر لله كثيرا، ودعوة من أحبه الله ورضي عنه. وأهم ما يسأل العبد ربه سؤال الله الهداية، وسؤال الله مغفرة الذنوب، وسؤال الله الجنة والاستعادة به من النار، وسؤال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وسؤال الله الثبات على دينه، وسؤال الله حسن العاقبة في الأمور كلها، وسؤال الله صلاح الدين والدنيا والآخرة، وسؤال الله دوام النعمة مع الاستعادة به من زوالها، مع الاستعادة بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.